سورة البينة. بسم الله الرحمن الرحيم. وحانكو بالله يا مقع إلهي أن حريستا قود يمد قارهانات بأن حريستا. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. ما أهان كوي قالوا بي أهل كتابك يا مشركين تكوى كتغى قال نمضوضا إلى أي أغتما دحجعت. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. ورسول الله حقي سلق صدري وآخرنا يا صحف لقده ريبان يا باطل. فيها كتب قيمة. وحكم في عن الكيال. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. مَنَ كَلَتَجِنْ أَهْلُ كِتَابِكِ إِلَى أَنْتُ غَيْمَ دُحَقَتْ. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وذلك دين القيمة. دد كان وحان الله عبادتي ساهين لمفر يجو كليلي اب عبادته توسن صلاتنا اوغي سكدنا بحنتا سنا ودين توسن. ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. هو قالوا بي أهل كتابك يا مشركين تو وحي قلي نار جهنم وين كواري نحن كواسنا وكوا أغشر بدن خلقك. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. هو الرمي الله عملك في عنا السمي كواسي وكوا وخير بدن انت على أبوري. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. أبال مرنتو دا الله اكتيسا يي كليهين وجنوي النقادي دحد يدنا أي دريري وبيال يغو دحد يد كواري وليغود إبا كرا للنغضي إبا كرا للنغضي إيغانا ويكرا للنغضين أرنتاسنا وحي أسقنا تقفك إلهي كبقى. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. سورة البينة ومدنية سديد أيضا ضيينة ككو بنت أيوانا سورة سديد يسقاشنا لترتيب القرآن الكريم كا. سورة البينة وحي عدين إيسا حمانتا قالدا إيو إني النبي صلى الله عليه وسلم يا قرآن كبا يا إني النبي صلى الله عليه وسلم يا قرآن كيا حق بديد حسد ارتيس إلهي سبحانه وتعالى دتك وحو أمر إني كلي عابدان صلاتنا أوغان سكدنا بحيان سداسان الدين تتوصنع. سورة البينة دتك وحي وقيب سلبا قيب وقيب مؤمنين وجنة قلي يا قيب قالعه وإلهي سبحانه وتعالى نار جهنم قلين كنا وارعيا مؤمنين تا إلهي با كعبا المرين جنوي النقادية وإهوستو دا دريري وبيال لحد يدنا أي كواري هو مؤمنين تا ربي با رالي كهذا يقول الرالي بي أهذا أرنتا سنوحي أسقناتك هو إلهي كبقى. نبي صلى الله عليه وسلم وحي اليهود وحي وقيب سنتي كوية تضبات كوحوت نصارنا وحي وقيب سنتي لبية تضبات كوحوت أمد يدون وحي وقيب سمي صدحية تضبات كوحوت لما انتود وحي قلها يا نارت وحي كبد بادها يكوى الراعي جدك يجدك سحابة إذا رضوان الله عليهم. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.